أربعة برد ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة إن أدى البلدي المساكين المسكونة وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أيام بقرية الجمعة والعمودي حلته وانفصل غيرهما قصر رباعية وقتية. نعم قصر رباعية وقتية أو فائتة فيه فائتة في السفر. أنا إذا فاتت الصلاة في السفر فإنه إذا أراد أن يقضيها سفرية. نعم ثم قال إذا خرج وقتها خرج وقتها بالكلية. مثلا الآن كان مسافرا ونسي صلاة العصر ولم يتذكرها إلا بعد المغرب عندما وصل إلى بلده فإنه يقضيها سفرية. وإذا وصل قبل المغرب يقضيها يدرك ركعة قبل المغرب يقضيها خضرية يؤديها خضرية. نعم. وفائتة فيه وإن نوتيا بأهله النوتي اللي هو العامل في السفينة وإن نوتيا بأهله اللي هو ربان السفينة بأهله معناها معه أهله وإن كان عاملا في سفينة ومعه أهله فإذا سافر سفر قصر فإنه يسن له أن يقصر الصلاة. وإن نوتي بأهله إلى محل البدء لا أقل إلى محل البدء معناها أنه يقصر يظل يقصر عندما ينوي السفر ويخرج يخرج صاحب الحلة من حلته وينفصل الذي كان مع جماعة معينة ينفصل عنهم ويجاوز صاحب القرية البساتين فإنه يظل يقصر إلى أن يعود إلى المحل الذي ذهب منه لا أن يعود إلى وطنه في المحل الذي ذهب منه إلى محل البدء لا أقل يعني أنه إذا كان سيقطع مسافة أقل من أربعة برد لا يقصر إلا كمكيين في خروجه لعرفة ورجوعه أنا المكي الذي حج المكي الحاج إذا خرج إلى عرفة فإنه يقصر الصلاة ويظل يقصر إلى أن يرجع إلى مكة وكذلك من باب أولى الآفاق فإنه يقصر كذلك ولو أقام بمكة قبل الحج إقامة تقطع السفر فإنه إذا ذهب لمناسك الحج يقصر الصلاة. هذا مثال على المسافة القصيرة هذا استثناء من أربعة برد لأن العرفات المسافة التي بينها وبين مكة 10 كيلومتر تقريبا قليل. إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه إلى مكة يظل يقصر إلى أن يرجع إلى مكة ولا راجع لدونها ولو لشيء نسيه معناها من رجع دون أن يتم هذه المسافة ولو لشيء نسيه مثلا هو الآن عزم على أن يسافر سفر قصر وعندما خرج من محله الذي كان فيه وقطع مسافة قصيرة رجع إلى محله فهو في رجوعه إلى محله لا يقصر الصلاة في رجوعه. أما في ذهابه أصلا فإنه يقصر إلى أن تطلع عليه نية الرجوع، فإنه في رجوعه لا يقصر الصلاة. ولا راجع لدونها، لدونها أي لدون أربعة شباط. نعم. ولو لشيء نسي، ولو لشيء نسي، ولو كان الرجوع، ولو كان الرجوع ليس رجوعا لإقامة، وإنما هو رجوعا ليأخذ شيئا، لكن في رجوعه إلى محل إقامته ليأخذ شيئا نسيه لا يقصر الصلاة. ولا عادل عن قصير بلا عذر، ولا عادل عن قصير بلا عذر. كذلك الإنسان إذا أراد أن يسافر وفيه طريقان، طريق إذا سلكها إلى المحل الذي يسافر إليه تبلغ أربعة أبر، وطريق إذا سلكها لا تبلغ أربعة أبر، فإنه لا يعدل عن الطريق القصير إلى الطريق إذا عدل عن الطريق القصير إلى الطريق الطويل بلا عذر لا يقصر الصلاة، لأنه هنا يعامل بنقيض نيته. فكانت مثلا نيته أن يسلك الطريق الطويل لكي يفطر ويقصر الصلاة فإنه يمنع عليه حينئذ، لأنه عدل عن الطريق القصير بلا عذر. ولا عادل عن قصير، عن قصير، عن طويل، عن طريق طويل قصير بلا عذر. نعم. ولا عادل عن قصير، عن قصير بلا عذر. يعني هو إذا في طريق يبلغ المسافة. نعم. هو الآن سيذهب من رأس الخيمة إلى دبي، لكن فيه طريقان، أو إلى الشارقة، نقول إلى الشارقة، لكن فيه طريقان، طريق إذا سلكه يبلغ أربعة أبر، وطريق آخر إذا سلكه لا يبلغ أربعة أبر، فإنه إذا عدل إلى الطريق التي تبلغ أربعة أبر بدون عذر لا يقصر الصلاة، معاملة له بنقيض قصده. وإذا كان عذر، إذا كان هناك عذر، بأن كانت له حاجة هناك في ذلك الطريق، أو بأن كان الطريق الآخر لا يتمكن هو من مرور به، إذا كان له عذر على كل من أي نوع كان، نعم يقصر الصلاة. ولا هائم وطالب رحيل، ولا هائم، الهائم السائح الذي يبحث عن مكان يحصل فيه على رزق معين أو يتمتع فيه بالمناظر الجميلة، فالهائم لا يقصر الصلاة. وكذلك الراعي الذي ينتجع المرعى، يسوق حيواناته ينتجع بها المرعى، لا يقصر الصلاة. ولا هائم وطالب رعي إلا أن يعلم قطع المسافة قبلهم، إلا أن يعلم كل منهما أنه يقطع المسافة قبل الوصول إلى هدفه. مثلا الراعي يعلم أنه بانتجاعه هذا سيقطع مسافة قصر قبل أن يبلغ إلى المرعى الذي يريد، والهائم يعرف أنه سيقطع مسافة قصر قبل أن يبلغ المكان الذي يريد. هذه الحالة يقصران الصلاة. نعم. إلا أن يعلم قطع المسافة قبله، ولا منفصل ينتظر رفقة إلا أن يجزم بالسير دونها. ولا منفصل ينتظر رفقة، إذا انفصل إنسان عن رفقته ولكنه ما زال ينتظر رفقة سترافقه في السفر، فإنه حينئذ لا يقصر ما دام لم تلحق به الرفقة إذا كان مترددا في السير دونها. إذا كان مترددا في السير دونها هو ما زال ينتظرها، لكن هو لا هو ينتظر الرفقة، وليس ماشيا، هو ينتظر الرفقة، ولكن انتظاره للرفقة كان بعد خروجه من محله، بعد عقده نية السفر وخروجه من محله وانفصاله عن زملائه الذين كان معه. ففي هذه الحالة إذا كان عاقدا العزم على أنه سيسافر ولو لم تأتيه الرفقة يقصر، ولكن إذا كان مترددا في السفر إذا لم تأتيه الرفقة فإنه لا يقصر. إلا أن يجزم بالسير دونها. إلا أن يجزم بالسير دونها. نعم. وقطعه دخول بلده وإن بريح. وقطع السفر دخول بلده وإن بريح، معناها إذا دخل بلده ولو كان بسبب أنه مثلا في سفينة غلبت الريح إلى أن سارت عكس السير الذي تريد فدخل بلده، فإنه إذا دخل بلده يقطع ذلك يقطع ذلك قاطع لسفره فيصلي أربعا. قطعه الدم يعود على السفر. وقطعه دخول بلده وإن بريح إلا متوطن، إلا متوطن كمكة رفض سكنها. إلا متوطن، إلا متوطن قطعه وقطعه نعم وقطعه دخول بلده وإن بريح إلا متوطن وإن بريح إلا متوطن كمكة، إلا متوطن كمكة، إلا متوطن لا متوطن كمكة. نعم. المتوطن لمكان معين كمكة مثلا وخرج منها مسافرا إلى مكان معين وهو كان متوطنا بها لم يكن من أهلها الأصليين وخرج ولكن رجع إليها ناويا الرحيل منها بشكل نهائي، فإنه إذا رجع إليها ناويا الرحيل منها بشكل نهائي يظل يقصر، ذلك لا يقطع قصره، وأصلا كان متوطنا بهذا المكان لمثل بمكة عليه في أي مكان، كان متوطنا بأي مكان معين بأي مكان، فهذا المكان الذي كان متوطنا فيه خرج منه مسافرا لكن عاد إليه لينتقل منه بشكل نهائي، فإن ذلك لا يقطع السفر. يعني عاد إليه ليأخذ مثلا ليأخذ أمتعته وأهله ورحل بشكل نهائي. وإن بريح إلا وإن بريح دخول بلدي وقطعه دخول بلدي وإن بريح وإن بريح قلناها وإن كان ذلك بسبب الريح، مثلا بسبب الريح منعته بأن كان مثلا في سفينة منعت الريح من أن تتجه إلى جهة التي كانوا يطلبون فاضطروا إلى الاتجاه إلى جهة معاكسة إلى أن دخلوا البلد الذي خرجهم. يعني يقطع إلا متوطن كمكة رفض سكنها. رفض سكنها يعني رفض سكنها معناها قرر بأنه سينتقل عنها ويرتاح. شغلنا لماذا عبرنا برفض سكنها؟ رفضه معناها لأنه هو الآن لم يخرج منها وإنما هو قرار يتعلق بقلبه فقط، يتعلق بأنه نوى ذلك ولا بد أن يعبر عنه بهذا. إلا متوطن كمكة رفض سكنها ورجع ناويا للسفر. نعم ورجع إليها ناويا السفر منها، رجع إليها ناويا أن ينفذ ما قرر من رفض السكنة، فإنه يظل يقصر. وقطعه دخول وطنه أو مكان زوجته دخل بها فقط وإن بريح غالبة. نعم وقطعه دخول وطنه، وقطعه دخول وطنه كذلك يقطع السفر إذا دخل وطنه، ولكي لا يكون هذا فيه تكرير مع الكلام السابق وقطعه دخول بلده وإن بريح، المقصود هنا أنه كان مسافرا مهلا وفي طريقه إلى سفر إلى مكان معين مر بوطنه فوطنه مثلا طريق بينه وبين المكان الذي يريد أن يصل إليه. فلو مر بوطنه ودخله، لو مر به بدون أن يدخله لا يقطع ذلك عليه السفر، لكن لو مر به ودخله فإنه يقطع عليه السفر. شيخ، ما الفرق بين البلد والوطن؟ لا فرق بينهم، لا فرق بين البلد والوطن، لكن الفرق هنا بين بين بين بين بين بين الحالين. ففي الحالة الأولى هو أرجعته الريح إلى المكان الذي انطلق منه، وفي الصورة الثانية عندما قال قطعه دخول وطنه أنه فقط هو كان مسافرا ووطنه في طريقه، في طريق سفره. ومثلا مسافر من نقطة ألف مرورا بنقطة وطنه نقطة باء، هو ذاهب إلى نقطة جيم، وسيمر في الطريق ببلده، فإذا دخله شرط أن يدخله، عندما مر به دخله يقطع عليه السفر، وإذا مر به ولم يدخله لا يقطع عليه السفر. المقصود الدخول يدخل إلى نعم يأتي إلى أهله، أما إذا لم يأتي إلى لا يقطع عليه. نعم. وقطع دخول وطنه أو مكان زوجته دخل بها فقط. نعم، أو مكان زوجة دخل بها فقط. كذلك إذا دخل إلى محل فيه زوجة دخل بها هذا يقطع عليه السفر، لكن إذا لم يدخل، إذا مر كذلك به ولم يدخله لا يقطع عليه السفر. وكذلك قيده بزوجة فقط، قال فقط أي أنه لا يقطعه الأقارب. مثلا إذا مر بمكان فيه أقارب له ولو كانوا آباء وأمهات لا يقطعون عليه سفره، وإنما الزوجة فقط هي التي تقطع السفر. وقطع دخول وطنه أو مكان زوجة دخل بها فقط. قطعه دخول وطنه أو مكان أو مكان زوجة دخل بها. نعم، أو مكان ونصر. لا أو مكان زوجة دخل بها. نعم. وقطع دخول وطنه أو مكان زوجته أو دخول نعم. مكان زوجته. ودخول مكان نعم. وقطع دخول وطنه أو مكان زوجته دخل بها فقط وإن بريح غالبة. إن كان ذلك الدخول في الأصل بسبب ريح غالبة، نعم، اضطرتهم إلى الدخول إلى هذا المكان. نعم. ونية دخوله وليس بينه وبينه المسافة. نعم. ويقطع السفر كذلك إذا نويت أنت ذاهب إلى موريتانيا ولكن نويت مثلا أنت قريب من المغرب، قريب من مدينة معينة، المدينة التي أنت تسكن فيها، فأنت لا تفصلك عن هذه المدينة لمسافة القصر، وأنت ناوي الذهاب إلى شمال موريتانيا، فالمسافة التي أنت ناوي الذهاب إليها، المكان الذي أنت تنوي الذهاب إليه قصر، لكن أنت نويت أن تمر على أهلك ولا تفصلك عنه المسافة القصر، فإنها لا يقطع السفر كذلك. ونية دخوله إلى وطنه، دخوله الضمير عائد للوطن أو البلد أو مكان الزوجة. ونية دخوله وليس بينه الضمير الأول يعود على المسافر، الضمير الثاني يعود على البلد، وليس بينه وبينه المسافة معناها مسافة القصر. ونية دخول وطنه وليس بين المسافر والبلد ووطنه، وليس بينه وبين وطنه الذي نوى أن يمر عليه، هو ينوي فقط أن يمر عليه في طريقه إلى هدفه. ونية دخوله يعني الوطن وليس بينه أي المسافر وبين وطنه المسافة يعني المسافة القصرية. ونية إقامة أربعة أيام صحاح. ونية إقامة أربعة أيام صحاح يعني أنه لا يحسب يوم الدخول ولا يوم الخروج. نية إقامة أربعة أيام صحاح ذلك معناها صحاح معناها لا تحسب يوم الدخول ولا يوم الخروج. نعم إذا نويت إقامة أربعة أيام صحاح فإنك تقصر تتم الصلاة تتم الصلاة. والمسألة فيها أقوال للعلماء. القول الأول أنك إذا نويت إقامة إذا أقمت يوما وليلة تتم وهذا مذهب ربيعة مذهب ربيعة ابن أبي عبد الرحمن على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم في زمن أقل من ذلك. المذهب الثاني أنك إذا أقمت ثلاثة أيام ولياليهن تتم وهو مذهب من المسيب. المذهب الثالث أنك إذا أقمت أربعة أيام الصحاح نويت الإقامة أربعة أيام الصحاح تتم وهو مذهب مالك والشافعي وأبو ذر وجماعة ورواية عن أحمد وجماعة من العلماء. المذهب الرابع أنك إذا نويت الإقامة 21 صلاة إذا نويت الإقامة زيادة على 21 صلاة تتم. والمذهب الأول دليله هو مذهب مالك دليله حديث العلاء بن الحضرمي حديث العلاء بن الحضرمي عند مالك وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد أدائه نسكه ثلاثة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما أخرجه ابن عبد البر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه أمهل اليهود ثلاثة أيام ولم يجعلها إقامة. وأما مذهب أحمد هو أنك إذا أقمت زيادة على 21 صلاة نويت الإقامة زيادة على 21 صلاة تتمه مذهب أحمد وداود الظاهري. فهذا المذهب الأصل فيه حديث جابر عند الشيخين وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم صبيحة رابعة من الحج وأقام الخامسة والسادسة والسابعة وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم افتح ليلة منه. والمذهب الخامس أنك إذا أقمت 10 أيام تتم وهو مذهب الحسن بن صالح وعمدته أثار عن أحد الصحابة. والمذهب السادس أنك إذا أقمت 13 يوما أقمت 12 يوما تتم وهو مذهب الأوزاعي. والمذهب السابع أنك إذا أقمت 13 يوما تتم، وهو معزو أيضا لجماعة من العلماء. المذهب الثامن أنك إذا أقمت 15 يوما تتم، وهو مذهب إسحاق بن راهوي والأصل فيه حديث ابن عباس عند البخاري. والمذهب التاسع أنك إذا أقمت زيادة على 15 يوما تتم، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه وجماعة من الكوفيين، واستدلوا كذلك بحديث ابن عباس. والمذهب العاشر أنك إذا أقمت 19 يوما تتم، وهو كذلك دليله كذلك مروى عن جماعة من العلماء، ودليله حديث ابن عباس كذلك عند البخاري. المذهب الحادي عشر أنك إذا أقمت 20 يوما تتم، والأصل فيه حديث جابر عند النساء وغيره عند أبي داود وغيره، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام 20 يوما بتبوك يقصر الصلاة، وهو مذهب ابن حزم ظاهري وجماعة من العلماء، وهو الذي مال إليه ابن رشد والشوكان. المذهب الثاني عشر أنك تقصر ما لم تدخل مصرا من الأبصار، وهو مذهب الحسن البصري. المذهب الثالث عشر أنك تقصر ما لم ترجع إلى مكانك الذي سافرت منه، أو تأتي إلى مكان فيه أهل لك أو مال، تأتي إلى قرية فيها أهل لك أو مال. وأصح هذه المذاهب هو مذهب ابن حزم الظاهر ومن تبعه. نعم. اللي هو قصر اللي هو أنك إذا أقمت 20 يوما تتم. ونية إقامة 4 أيام صحاح ولو بخلاله. ولو بخلاله. إلا العسكر بين الحرب. أنا ولو كان ولو كانت نية الإقامة خلال سفري، أنا إذا أقمت أن تقيم خلال سفرك 4 أيام صحاح فإنك تتم خلال السفر. شيخنا نقول وقطع، لماذا لا نرد الضمير على القصر؟ وقطع نرد على السفر. المعنى واحد، لأن السفر السفر هو سبب القصر. السفر هو سبب القصر. إذا قطعت السفر لا قصر حينئذ. السفر هو علة القصر. أنا كما شيخنا ممكن هو يدخل بلدة من البلدات ولو إكمال السفر، لكن القطع هنا المراد به القطع الشرعي. يعني كانوا قطع السفر ثم أنشأ سفر ثاني. نعم. ونية إقامة 4 أيام صحاح ولو بخلاله إلا العسكر بدار الحرب. بالعسكرة بدار الحرب فإنه إذا أقام أربعة أيام لا يقصر لا يتم عليه. إذا أقام يقيم لأنه العسكر بدار الحرب ولو أقام أربعة أيام ولو نوى الإقامة أربعة أيام لا يتم. وذلك بناء على أنه بناء على أن العسكر على أن العسكر حالته تدل على سفري، حالة العسكر وأهبته وهدفه هذه كلها قران لا تنفك عن السفر. نعم. ولو بخلاله، لو بخلاله معناها ولو أثناء السفر. إذا نويت أن تذهب إلى مكة نويت أن تقيم أربعة أيام قبل الوصول إليها، فإنك إذا أقمت أربعة أيام قبل الوصول إليها تتم في هذه الأيام. عمر بخلاله إن العسكر بدار الحرب أو العلم بها عادة، أو العلم بها عادة. كذلك إذا علمت أن من عادتك أنك إذا وصلت إلى المكان الفلاني تقيم أربعة. عمر بخلاله إن العسكر بدار الحرب أو العلم بها عادة، أو العلم بها عادة. كذلك إذا علمت أن من عادتك أنك إذا وصلت إلى المكان الفلاني تقيم أربعة أيام فإنك تتم إذا وصلت إليه. لا الإقامة. أما الإقامة المجردة عن النية والتي لا ينوي صاحبها الإقامة فلا تقطع السفر ولو طالت. إذا أتيت إلى بلد أنت لا تريد الإقامة فيه ولا البقاء ولكن أقمت فيه مع ذلك أربعة أيام أو أكثر فإنك تظل تقصر ما دمت تنوي الرحيل كل يوم. وإن تأخر سفره للإقامة، وإن تأخر سفره معناها بأن أقمت مثلا أربعة أيام أو عشرة أو عشرين يوما فإنك ما دمت لا تنوي الإقامة تظل تقصر. لا تنوي الإقامة وإنما أنت أقمت لغرض ما. نعم أقمت لغرض لكنك لا تنوي الإقامة وإنما العوارض أقامتك لفترة طويلة. وإن تأخر سفره وإن نواها بصلاة شفع. وإن نوى الإتمام بصلاة شفع. ولم تجزي حضرية ولا سفرية. نعم. ولم تجزي حضرية ولا سفرية. نعم. وإن نواها هذه الإقامة ما رجع الإقامة. وإن نواها بصلاة أثناء صلاة يشفعها. معناها إذا نوى في الركعة بعد أن كبر في الركعة الأولى كان على قصر ثم كبر في الركعة الأولى ونوى الإقامة، نوى إقامة أربعة أيام، فإنه يشفع هذه الصلاة لكن لا تجزيه حضرية ولا سفرية. أود أن ينشأ صلاة حضرية، يعني هو دخل الصلاة بنية القصر. لا، هذا ليس بنية القصر، ودخل الصلاة وهو لم ينوي الإقامة، دخل الصلاة قبل أن ينوي الإقامة، دخل الصلاة وهو على الطبيعة الأصلية، على طبيعة السفر الأصلية. نعم. وهو مستصحبا لحاله الأصلي وهو السفر، فبعد دخوله للصلاة نوى الإقامة، قرر أثناء الصلاة أنه سيقيم أربعة أيام فكرة، فإنه يشفع صلاته هذه ولا تفيده لا حضرية ولا سفرية. نعم. يعني بعدما كبر كبيرة الإحرام نوى الإقامة نعم. ولم تجزي حضرية ولا سفرية. نعم. وبعدها أعاد في الوقت. وإذا نوى الإقامة بعد أن أتم الصلاة عندما سلم من الصلاة نوى الإقامة يعيده الوقت، ولإعادته الوقت تدل على صحة الصلاة. وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته. وإن اقتدى مقيم بالمسافر فكل على سنته، فالمسافر يصلي ركعتين والمقيم يتم بعد تسليم المسافر. وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته، كل على سنته، معناها المسافر على سنة القصر والمقيم على سنة الإقامة. لكن كيف التعبير بالسنة شيخنا؟ السنة تطلق بالإطلاق العام تدل على الشرع عموما. سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإطلاق العام معناها شرع. نعم. فكل على شرع. يعني يخمن أن احتل المقيم يعني إتمامه للصلاة والسنة وليس واجبا. لا، هو كل على شرعه، كل على شرعه أو على طريقته. لا، كل على شرعه. على شرعه. على شرعه. هل المقصود بالسنة شرع بالصلاة؟ نعم. وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته وكره كعكسه. وكره اقتداء المقيم بالمسافر كعكسه، أيضا يكره أيضا اقتداء المسافر بالمقيم وهو أشد كراهة. وتأكد وتابعه. لا، وتأكد معناها أشد كراهة، تأكدت الكراهة. نعم. وكره كعكسه، وكره الاقتداء نعم، يكره اقتداء المقيم بالمسافر كعكسه، كما أنه يكره اقتداء المسافر بالمقيم. وتأكد كرهه، وتأكد كره اقتداء المسافر بالمقيم لأنه سيجبره على إتمام الصلاة. نعم. نعم. ما لدى ولو واحد صار شيخنا يعني الأحسن لو أن لا يصلي في الجماعة عند مالك هكذا، إلا في صلاة الصبح والمغرب إلا إذا وجد مسافرين. نعم. أما يعني إذا ذهب إلى المسجد يكره له يعني لأنه سيصلي مع الإمام. نعم، عند مالك لكن الصحيح أن الأولى أن يذهب إلى المسجد. صحيح أن الأولى لا تفوته صلاة الجماعة. هنا لا بد أن يصلي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي معهم المقيمون من أهل مكة ويقول لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم السفر. وتأكد وتبعه ولم يعيد. وتبعه معناها المسافر يتم بالمقيم يتبعه في الإتمام يتم معه. ولم يعيد معناها لا يترتب على هذا المكروه، لا يترتب عليه الإعادة. نعم. وإن أتم مسافر نوى إتماما أعاد بوقت وإن سهوا سجد. وإن أتم مسافر نوى إتماما أعاد بوقت وإن فعل ذلك سهوا سجد. إذا أتم، هو سنة المسافر أن يقصر الصلاة، فإذا نوى الإتمام عند مالك فإنه خالف السنة، نوى الإتمام وفي بداية صلاته نوى أن يتم، خالف السنة وعليه يعيد في الوقت استدراكا للسنة. نعم. وأما إذا فعله سهوا أتم، لا، وإن سهوا معناها وإن فعل ذلك سهوا أتم الصلاة سهوا فإنه يسجد، لأن الركعتين الأخيرتين بمثابة زيادة فقط، لأنه هو نسي أنه مسافر فيسجد لهما فيسجد هذه الزيادة. نعم. وإن أتم مسافر نوى إتمامه. نعم، أتم مسافر الصلاة نوى عند شروعه للصلاة إتمام صلاته مع أنه مسافر لم يحل قصره وهو متذكر غير ناسي. غير ناسي. غير ناسي. يعيد في الوقت. يعيد في الوقت. وإن سهون. وإن سهون سجد. يعني إذا هو أتم. إذا هو أتمها سهوا. ما سهوا لم ينوي إتمامه. يعني هذه إتمام عدم الوقت جملة لوحدها. نعم. وإن سهون سجد والأصح إعادته. والأصح. إعادته أنه يعيد الصلاة بالوقت ولا يسجد إذا أتم سهوا. من أصح إعادته كمأمومه بوقته. كمأمومه كذلك إذا صلى معه مأموم فإنه يعيد بإعادته لأنه إنما جعل الإمام ليتم به فإن المأمومة تجري عليه نفس الأحكام يعيد بإعادة الإمام. نعم والأصح إعادته كمأمومه بوقته. بوقته معناها الإعادة تكون في الوقت في الوقت والوقت هنا هو الوقت الضروري. والأرجح الضروري إن تبعه. والأرجح الضروري الأرجح الرجحان عند بالترجيح بظهور ابن مورس وبالترجيح المازري. إذن الأرجح عند المازري هو في الوقت هنا أنه وقت ضروري كمأمومه بوقت والأرجح الضروري إن تبعه. إن تبعه إن تبعه في ذلك إن تبعه في السهو إن تبعه مأموم في السهو إن تبعه دوري في على المأموم إن تبعه المأموم في السهو أما إذا لم يتبعه في السهو فلا يعيده. وإلا بطلت كأن قصر عنه. وإلا لا لا لا لا لا عيد شوي وانت انتبعه. قال قال الأصح إعادته كمأمومه بوقت والأرجح الضروري انتبعه. وجرى الضروري انتبعه معناه أن المأموم إذا تبع الإمام الذي أتم سهوا أو أتم قصدا نوى في بداية الصلاة وهو مسافر الإتمام إذا تبعه مأمومه في الحالتين فإنه يعيد معه في الوقت يسري عليه هذا الحكم. إن تبعه وإلا بأن تعمد مخالفة الإمام فلم يتبعه تبطل عليه وإلا بأن تعمد مخالفة الإمام فلم يتبعه تبطل عليه. نعم هنا شيخنا قال وإن سهوا سجد هذا قول نعم. أصح إعادته. هذا قول ثاني. نعم هذا قول هذا هو الصحيح معناه هو الأقوى الأقوى أنه يعيد ولا يسجد كمأمومه. كمأمومه طبعا مأمومه يعيد معه أيضا يعني الحكم الذي يسري على الإمام يسري على المأموم بوقته. بوقته. والأرجح الضروري إن تبعه. إن تبعه إن تبعه لأنه قد يتبعه وقد لا يتبعه فإذا تبعه يعيد معه الوقت وإذا لم يتبعه تبطل عليه الصلاة. وإلا بطلت وإلا قصر عنده. وإلا بطلت الصلاة على المأموم كأن قصر كأن قصر الإمام عنده مثلا نوى الإتمام أولا ثم قصر الصلاة عنده تبطل عليه. أو أنه خرج من حكم المسافر ثم قصر عنده وعليه الصور. كيف؟ يعني مثلا هو أتم أربعة أيام على القول بأربعة أيام أو عشرين صلاة ثم قصر عنه ليس سهوا. من باب أولى. باب أولى لأن ذلك صاحبه أقرب إلى اللعب. نعم. باب أولى. هو الآن نوى الإتمام في السفر وقصر عنده تبطل عليه صلاته. أو نوى الإقامة. نوى الإقامة وقصر عنده أو نوى الإتمام نوى الإقامة وقصر عنده نوى إذا نوى الإقامة وقصر عنده أيضا من باب أولى. نعم يعني ثلاث وصف. نعم. إذا نوى الإتمام شرع في الصلاة ناويا الإتمام وقصر عنده تبطل عليه، وإذا نوى الإقامة وقصر عنده تبطل عليه. إذا نوى الإقامة وهذا لا فرق بينه وبين نية الإسلام تقريبا، ما هناك فرق كبير. ومن باب أحرى إذا إذا إذا إذا قصر المقيم صلاته، إذا انتهت رخصته. والساهي كأحكام السهو. والساهي كأحكام السهو. الساهي في جميع بالنسبة للمسافر، إذا سهى فأتم أو سهى فقصر، الساهي كأحكام السهو. إذا سهى فقصر يقوم ويأتي بركعتين، وإذا سهى فأتم يسجد. نعم. أو إعادة الصحو إعادة الفرق. نعم. لا، لكن ذاك في إتمامه ركعتين، في إتمامه ركعتين، لأن لأن لأنه إذا صلى ركعتين، إذا صلى ركعتين وهو كان يريد أن يقصر الصلاة، فإنه يكون بمثابة من أتى بمثل الصلاة، والإتيان بمثل الصلاة يبطلها. نعم. إن الإنسان إذا مثلا سهى وأتى بأربع ركعات بعد أن أتم الرباعية سهى وأتى بأربعين يبطل ذلك عليه، كما أنه إذا أتى بثلاث في المغرب يبطل عليه، وأتى بثنتين في الصبح تبطل عليه. لكن هذه الصورة، وقد لا يكون، قد لا يزيد مثلا ركعتين، قد يزيد ركعة واحدة. مهم أنه كأحكام السهو فقط. وأحكام السهو منها أنه إذا صلى الصلاة وسهى وأتى بمثلها يقتل ذلك عليه، ذلك من أحكام السهو. والساهي كأحكام السهو وكأن أتم ومأمومه بعد نية قصر عمدا. نعم، نية القصر أنا صلك عليها بعد نية القصر عمدا، كذلك إذا أتم هو مأموم بعد نية القصر عمدا. نعم. وكأن أتم ومأمومه بعد نية قصر عمدا، بعد نية قصر حكمها إيش؟ كان أتم هو ومأمومه بعد زيد قصر عمدا وسهوا أو جهلا ففي الوقت. نعم. إذا أتم بعد نية القصر عمدا تبطل عليه صلاته وتبطل على مأمومه. يعني هذه الصورة معقوفة على وإلا بطلت كأن قصر عمدا. نعم. وكأن أتم ومأمومه بعد نية قصر عمدا. إذا أتم بعد نية القصر عمدا تبطل عليه صلاته وتبطل على المأموم الذي اتبعه في ذلك. نعم. وسهوا أو جهلا ففي الوقت. وإذا أتم سهوا أو أتم جهلا، أتى بركعتين سهوا أو أتى بركعتين جهلا، فإنه يعيد في الوقت. نعم. شيخنا هنا الجهل يعني لا يعرف الأحكام، الجهل يظن أنه يجوز له أن يتم، يعني هو الحالة متساوية عنه. نعم. أو جهلا نعم، وسهوا أو جهلا ففي الوقت. وسبح مأمومه ولا يتبعه. وسبح مأمومه إذا أتم بعد أن نوى القصر سهوا أو جهلا لا يتبعه المأموم ويسبح له، كسائر المأمومين إذا زاد إمامهم عن العصر. وإذا تبعه سيقول لك ولا يتبعه. وسلم المسافر بسلامه. وسلم المسافر بسلامه، المسافر يسلم بسلام المسافر. نعم، بسلام المسافر، المسافر يسلم بسلام المسافر. هذا أيوة. نعم. ولا يتبعه وسلم المسافر، لكن سيعود لك إلى القضية. ولا يتبعه وسلم المسافر بسلامه، هذه نقطة أخرى. لا تعجل. نعم. لا، ما وضعها، لكن هذه نقطة أخرى. وسلم المسافر بسلامه، ما على المسافر يسلم بسلام الإمام المسافر. وأتم غيره بعده أفدادا. وأتم غيره أي غير المسافر وهم المقيمون بعد سلام الإمام المسافر أفدادا، معناها ما يتمون جماعة. وأعاد فقط بالوقت. وأعاد فقط بالوقت، أعاد فقط بالوقت زيد. وإن ظنهم سفرا فظهر. وإن ظنهم سفرا. وأعاد فقط بالوقت. وأعاد فقط بالوقت معناها يعيد قل الفقرة من قبل ذلك. نعم. قال وسبح مأمومه ولا يتبعه وسلم المسافر بسلامه وأتم غيره بعده أفدادا وأعاد فقط بالوقت. وأتم وسلم المسافر وأعاد فقط بالوقت ولا يتبعه وأعاد فقط بالوقت. إذن يعيد هو وحده في هذه الحالة بالوقت. أنا إذا لم يتبعه المسافر إذا لم يتبعه سبح له ولم يتبعه يعيد هو وحده في الوقت. هذا المأموم، هذا الإمام الذي سهى فزاد أو زاد جهلا، زاد جهلا أو زاد سهوا، فإنه يسبح له مأمومه ولا يتبعه ويعيد هو الإمام، الإمام يعيده في الوقت. وأما المأموم الذي لم يتبعه فلا يعيده، إنما يسلم بسلامه. يسلم بسلامه، ينتظره حتى لا يتبعه وينتظره. نعم ينتظره. نعم. وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه أعاد أبدا. وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه أعاد أبدا. وهذا هنا فيه نقطة مهمة وهي الصورة الأولى. الصورة الأولى أننا نحن عندنا إمام مسافر وعندنا مأمومين بعضهم مسافرون وبعضهم مقيمون، فالإمام تقدم وهو ناو أن يقصر لأنه مسافر، ولكن سهى فأتى بركعتين مثلا فأتم. فإن المسافر ينتظره جالسا ولا يتبعه ويسلم بسلامه، وأما المقيمون فإنهم ينتظرونه فإذا سلم يقومون للقضاء. نعم. أفضل. وقال هنا قال وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه، فإن ظنهم سفرا فظهر خلافه أو العكس بطلت عليه، معناها إذا جاء مأموم وإمام يصلي بالناس فظن أن الناس مسافرين، سفرا جمع سافر أي المسافرين، فظن أن الناس مسافرين فشرع معهم بنية صلاة السفر بنية القصر، فاتضح أنهم مقيمون تبطل عليهم. وكذلك العكس، لو أنهم مقيمين ونوى أن يصلي معهم وأن يأتم بهم وهو مقيم فظهر أنه مسافر تبطل عليه. يعيد أبدا. هنا وإن ظننا هذا الضمير يعود على المأموم. على المأموم. يعني وأن الجماعة التي وجد. نعم. والفرق بين هذه الصورة والصورة اللي أتم صلاتكم فإن قوم. هذا لم ينمو أصلا، هؤلاء هذا مذهب مالك أولا، هذا ليس محل اتفاق، هذا ليس محل اتفاق، بل أكثر العلماء على أن هذا لا يبطل الصلاة، صلاتهم صحيحة. لأن بعض الناس الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صلوا به ربما لا يعرفون حاله، فصلوا به فقط، ربما يظنون أنه مقيم، أن الله الحال أنهم لم يفتشوا عن حاله. ولكن عند المالكية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بما أنه قادم وبما أنه ليس من أهل مكة حينئذ، فإن الناس إنما صلوا معه وهم يعلمون أنه مسافر، هذا يختلف. أنت إذا صليت مع إنسان تعلم أنه مسافر فعند المالكية إنما هناك الكراهة فقط والصلاة صحيحة، لكن إذا صليت معه بنية أنه مقيم فتبين أنه مسافر، أو بنية أنه مسافر تبين أنه مقيم، هذا الذي يبطل أيضا. كان هذه مسألة اختلاف النية. نعم. لأنه تقول إلى اختلاف النية. نعم. وإن ظنه سفرا فظهر خلافه أعاد. وإن ظنه سفرا. نعم. وإن ظنه سفرا. سفرا بسكون الفاء. نعم بسكون الفاء. نعم. وإن ظنه سفرا فظهر خلافه أعاد أبدا، وإن كان مسافرا كعكسي. نعم. وإن ظنه سفرا فظهر خلافه أعاد أبدا، فظهر خلافه وإن كان مسافرا، وإن كان مسافرا كعكسي. إن كان مسافرا كعكسي، هكذا هذا اللي يقول لنا. قلنا أنه إذا ظنهم مسافرين وهو مقيم، أو ظنهم مقيمين وهو مسافر، تبطل في الحالين فقط. هنا قال وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه أعاد أبدا، وإن كان مسافرا. إن كان الواو ليست موجودة. نعم غير موجودة صحيح. إن كان مسافرا فقط. إن كان مسافرا. نعم. هذا توهم الواو هو اللي. نعم. إن كان مسافرا كعكسه. كعكسه. نعم. وفي ترك نية القصر والإتمام تردد. وفي ترك نية القصر والإتمام تردد في النقل عن المتأخر، معناها تردد في النقل أو عدم نص المتقدمين على شيء. معنى هذه المسألة إما أن المتقدمين لم ينصوا فيها على شيء، وإما أن المتأخرين ترددوا في النقل. والمسألة أن الإنسان إذا لم ينوي قصرا ولا إتماما وصلى قصرا أو إتماما هل صلته صحيحة؟ هذا في الخلاف. إيه نعم. وما نوش؟ ما لم ينوش. دخل وصلى فقط، لم ينوي قصرا لا إتماما، وقصر أو أتم. هو إذا قصر قصر وإذا أتم. نعم. على هذا في الخلاف. نعم. وفي ترك نية القصر والإتمام تردد. نعم. وندب تعجيل الأوبة والدخول ضحى. وندب تعجيل الأوبة والدخول ضحى. ندب للمسافر أن يعجل الأوبة إذا انتهت مهمته، وأن يدخل ضحى. حديث الشيخين الأمر بذلك. ورخص له جمع الظهرين لضرر. ورخص له، ورخص للمسافر جمع الظهرين لبر. لبر. نعم. مفهومه أنه لا يجمعهما بالبحر، ولكن صحيح أنه يجمعهما كذلك بالبحر. أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. جمع تقديم وجمع تأخير، وسيفصل لك. وإن قصر ولم يجد إلى كرهين، وفيها شرط الجد. نعم. وإن قصر عن مسافة القصر، وإن كانت المسافة التي سيقطع ليست مسافة قصر. يجوز له الجمع ولو كانت المسافة ليست مسافة قصر ببر. نعم الجمع لا علاقة له لا لا يقال أنه لا علاقة له، لكن هو سيربيك على حكم فقط أنه يجوز لك أن تقصر أن تجمع بين الظهرين في مسافة أقل من القصر. أيوة نعم. وإن قصر ولم يجد وإن قصر البر معناها قصر عن مسافة القصر. أيوة ولم يجد ولم يجد هو في السير معناها أنه لم يكن جادا في السير. نعم بلا كره بلا كره معناها يجوز أن يجمع بين الظهرين ولو لم يجد في السير ولو كانت المسافة أقل من مسافة القصر بلا كراهة. نعم وفيها وفيها أي المدونة شرط الجد شرط الجد الجد نعم شرط الجد في السير. نعم وفيها أنه لا يجمع بين الظهرين إلا إذا جد به السفر لا يجمع بين الظهرين إلا جد به السفر. ويدل عليه حديث أنس عند الشيخين. نعم نعم وفيها شرط الجد لإدراك أمر بمنهل زالت به. نعم وفيها شرط الجد لإدراك أمر لإدراك أمر انتهى الكلام. فيها شرط الجد لإدراك أمر معناها أن الإنسان إذا جد به السير ليدرك أمرا معينا يجوز له أن يجمع بين الظهرين هذا شرط المدونة. نعم أيوة بمنهل نصع يجوز له أن يجمع بمنهل بمنهل زالت به. الجمع يكون في أي مكان الجمع بمنهل زالت به. الجمع الذي قلنا أنه يجوز له بأي مكان بمنهل زالت به الشمس معناها إذا زالت الشمس وأنت في منهل معين ومنهل معناها مكان هو عبر بالمنهل المنهل هو الأضاء هو الغدير هو عبر بهذا لكن المراد أنك إذا حططت رحالك في مكان معين وزالت فيه الشمس وأنت تريد أن ترتحل فإنك تجمع جمع تقديم بين الظهر والعصر إذا بشرط إذا نويت النزول بعد الغروب. نعم زالت به الشمس إذا نويت النزول بعد الغروب هذا شرطين معناها إذا زالت الشمس وأنت في محل الذي حاططت فيه رحالك ثم